السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، أنت إن شئت جعلت الحزن سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما، برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة الأفاضل، نستكمل في هذه الليلة المباركة ما بدأناه في كتاب الجنائز من كتاب الروض المربع، شرح زاد المستقنع للشيخ منصور بن يونس البهوتي المتوفى سنة 1051. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين، اللهم انفعنا بعلمنا والحاضرين. قال المصنف رحمه الله: ولا تعزية بعد ثلاث فيقال لمصاب بمسلم: أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك وغفر لميتك. ذكرنا في الدرس السابق أنه يسن تعزية المصاب بالميت، وقوله المصاب يعني الذي أصابته المصيبة، أما غير المصاب فلو حتى كان قريبا فإنه لا يعزى إلا المصاب الذي آلمه هذا الموت، هذا الموت، هذا القريب أو هذا الصديق. فقد يكون مثلا الصديق البعيد الذي ليس بقريب وهو صديق قد يكون مصابا، وأحد الأقرباء أو ذوي الأرحام لا يكون مصابا بموت قريبه، فإذا لا نعزي إلا المصاب. فالمستحب تعزية المصاب في حدود ثلاثة أيام، أما بعد أن تمضي الثلاثة الأيام فلا يستحب التعزية، لأن التعزية إنما شرعت لتسلية أهل الميت أو تسلية هذا المصاب. فأنت إذا جئت تعزيه بعد الثلاثة الأيام، أربع أيام، أسبوع، عشرة أيام، كأنك تقلب عليه هذه المصيبة بعد أن سلى عنها أو قد يكون نسيها. فإذا يسن تعزية المصاب بأن نقول له: أعظم الله أجرك، أو عظم الله أجرك وأحسن عزاءك وغفر لميتك. وغفر لميتك هذا إذا كان الميت مسلما، هذا إذا كان الميت مسلما فإننا ندعو بهذا الدعاء، نقول: عظم الله أجرك أيها قريب الميت أو أيها المصاب، أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك وغفر لميتك. فإذا ندعو للميت بالمغفرة. لكن لو أنه كان الميت كافرا فإننا لا ندعو له بالمغفرة، وإنما نقول للمصاب بهذا الكافر: عظم الله أجرك وأحسن عزاك. قد يتساءل الإنسان كيف يكون كافر وهذا مسلم. نعم، قد يكون إنسان مسلم أسلم مثلا وأبوه كافر أو أمه كافرة، فماتت أمه أو مات والده أو مات والده وهم على الكفر وهو مسلم، فإننا نسليه ونقول له: عظم الله أجرك وأحسن عزاءك، ولا نقول غفر لميتك، لأن الكافر لا يدعى له بالمغفرة، إنما ندعو لهذا المصاب أن يعظم الله أجره ويحسن عزاءه. نعم. وبكافر: أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك، وتحرم تعزية كافر وكره تكرارها. أي نعم، لا نعزي إلا المسلم، لا نعزي إلا المسلم. فإذا مات لكافر ميت فإننا لا نعزيه فإننا لا نعزيه. فإذن إذا كان بكافر نقول عظم الله أجرك، أما إذا كانت التعزية لكافر فهذه لا تجوز، لا يجوز أن نعزي الكافر. نعم. ويرد معزي باستجابا الله دعاك ورحمنا وإياك، وإذا جاءته التعزية في كتاب ردها على الرسول لفظا. يعني يقول المعزى الذي نعزيه يقول استجاب الله دعاك، لأن نحن نقول أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك وغفر لميتك، فهو يقول استجاب الله دعاك. وإذا كان أرسل رسول بخطاب مثلا إلى المعزى، مثلا أرسلت رسولا إلى إنسان ليعزيه، كتبت له خطابا، فإننا نرد على الرسول نفسه، نرد على الرسول نفسه. مثل مثلا يقول إذا قال لنا إنسان فلان يسلم عليك، فلان يسلم عليك، نقول عليك وعليه السلام، عليك وعليه السلام، فنحن نرد على الرسول، لأن الرسول هذا كأنه وكيل أو نائب أو قائم مقام المعزي، فإننا نرد عليه. نعم. ويجوز البكاء على الميت لقول أنس رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وعيناه تدمعان وقال إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا، وأشار إلى لسانه أو يرحم. نعم. يعني الإنسان إذا أصيب بمصيبة إذا بكى فهذا جائز البكاء، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن العين لتدمع، العين لتدمع، هذا الشيء فطري في الإنسان، هذا شيء فطري في الإنسان البكاء ودمع العين. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما مات ابنه إبراهيم قال إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون، فهذا دمع العين هذا أمر فطري الله سبحانه وتعالى لا يؤاخذ به، لكن ما زاد عن دمع العين هو الذي سيأتينا، كذلك كالندب والنياحة وشق الجيوب ولطم الخدود ونحو ذلك، هذه كلها محرمات لا تجوز، لكن أن تدمع عين الإنسان فالرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعذب بدمع العين ولا بعمل القلب، ولكن يؤاخذنا بما تجنيه ألسنتنا من الكلام والتسخط على قضاء الله وقدره، فنمنع الألسن عن النطق بما يغضب الله وبما يسخط الله وبما يسخط الله، فهذا نمنعها منه، ولا ننطق إلا لا نقول إلا ما يرضي ربنا، نقول إنا لله وإنا إليه راجعون، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، فهذا هو العزاء وهو التسلية الحقيقية، قولك إنا لله وإنا إليه راجعون، فلا تدع لسانك ينطق أثناء المصيبة إلا بحمد الله وشكره، وسيأتينا أن مقامات الرضا أو مقامات المقامات التي يكون عليها الإنسان سيأتينا بعد قليل إن شاء الله أنها الصبر ثم الرضا ثم الشكر، والشكر أعلاها، وسيأتي إن شاء الله بعد قليل. نعم. ويسن الصبر والرضا والاسترجاع، فيقول إن لله وإنا إليه راجعون، اللهم آجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. هذا الدعاء الذي أرشدنا إليه الرسول صلى الله عليه وسلم عند كل مصيبة، عند كل مصيبة نقول اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، عندما تصاب بأي شيء، قالوا إن الإنسان حتى يسترجع إذا أصيب بشراك نعله، يعني نعله إذا انقطع نعله، هذه مصيبة أصيب بها وابتلاء ابتلاه الله بها، فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون، حينما يصاب الإنسان بماله، حينما يصاب بنفسه، حينما يصاب بولده، حينما يصاب بأي مصيبة في دينه، في أي مصيبة في أمته، يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، واخلف لي خيرا منها، سواء كانت وفاة أب أو أم أو ابن أو نحو ذلك. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يروي عن الله سبحانه وتعالى حينما يموت ولد الإنسان يقول الله سبحانه وتعالى لملائكته وهو أعلم منهم بما فعلوا، فيقول قبضتم ولد عبدي؟ يقولون نعم. قال قبضتم ثمرة فؤاده؟ يقولون نعم. قالوا وقال الله سبحانه وتعالى وماذا قال؟ قالوا حمدك واسترجع، حمدك واسترجع. قال اللهم لك الحمد إنا لله وإنا إليه راجعون. قال الله سبحانه وتعالى صدق عبد ابن له بيتا في الجنة، قال ابن له بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. فالإنسان يحمد الله سبحانه وتعالى على هذه الابتلاءات ويشكره، وأقل الأحوال أن تصبر، أن تصبر، يعني هذا أقل الدرجات، الصبر ثم الرضا ثم الشكر. يعني الشكر هو أعلى منازل المؤمن، الشكر هو أعلى منازل المؤمن. وهذا والله سبحانه وتعالى يقول وقليل من عبادي الشكور، وقليل من عبادي الشكور. إذا وصل الإنسان إلى مرحلة الشكر فليحمد الله سبحانه وتعالى. يعني إنسان يصاب بمصيبة، يموت والده، يموت تموت أمه، يموت ولده، يموت أخاه، يموت أي قريب له، ثم يصبر ويحتسب، يعني يمنع، يتجلد ويمنع نفسه عن التسخط. هذا أقل الدرجات التي يجب أن تكون عليها، لا تسخط من قضاء الله وقدره. فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فعليه السخط. السخط هذا ما يأتيك بخير، ولن يرد عليك هذا الميت. فأنت أقل أحوالك أن تصبر وتقول إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا الصبر يعني تتمالك نفسك عن إظهار الجزع وإظهار التسخط، يعني تكتم نفسك وتوقف نفسك عن التسخط على قضاء الله سبحانه وتعالى وقدره. هذا أدنى الدرجات الصبر. بعده الرضا، الرضا أعلى درجة من الصبر. يعني يحمد الله سبحانه وتعالى الإنسان إذا وصل إلى هذه المرحلة، يحمد الله لأنها أشد أو أعلى منزلة من الصبر، وهو أن تتمالك نفسك عن التسخط وترضى بهذا القضاء والقدر، ولا يظهر عليك شيء من علامات الحزن أو التسخط، لا يظهر عليك شيء. أضف إلى ذلك إذا وصلت إلى الدرجة الثالثة اللي هي درجة الشكر، بحيث أنه ما يبدو عليك أي اعتراض على قضاء الله وقدره، ولا يسمع منك إلا أنك تقول الحمد لله والشكر له، والشكر له، إنا لله وإنا إلى راجعون. فربما هذا أنت قلبك يتقطع، ولكن الناس يرون أنك كأنك يعني لم تصب بمصيبة. هذا أعلى درجة يصل إليها الإنسان. طبعا هذه إذا كان الإنسان احتسب عند الله سبحانه وتعالى بهذا الفعل، بهذا الفعل. أما الإنسان الذي هذا طبعه لا يهمه ولا ولا ولا, ولا ذا، هذا غير. لكن الإنسان العادي لا بد أنه إذا أصابته المصيبة لا بد أن يتأثر، لكن إذا تمالك ملك نفسه ومنعها من الجزع ومنعها من التسخط ورضي، فالله سبحانه وتعالى قال فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. فأنت تكون بهذا قد بلغت درجة الشاكر لله سبحانه وتعالى. فالذي مات ولده وقبضوا ولده فقال الحمد لله، قال ابنوا له بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد، يحمد الله، يموت ابنه ومع ذلك يحمد الله سبحانه، يحمد الله سبحانه وتعالى ويشكره على قضائه وقدره، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. هذا المؤمن. والإيمان بالقضاء والتسليم، الإيمان والتسليم بالقضاء والقدر، هذا ركن من أركان الإسلام، ركن من أركان الإسلام الستة، وهو آخرها القضاء. والإيمان بالقضاء خيره وشره، تؤمن بأن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. فعندنا إذن الدرجات الصبر، وكلها هذا أدناها، وكلها خير إن شاء الله، كلها خير. قد يكون الإنسان لا يستطيع أنه يرقى إلى درجة الرضا أو إلى درجة الشكر، لكن يستطيع أن يصبر ويصبر يتمالك نفسه ويمنع نفسه عن التسخط وعن التضجر وعن إظهار الحزن الشديد، فهذا يعني صابر. وإنما الله سبحانه وتعالى يقول إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، أجرهم بغير حساب، وهم من الذين يدعون الصابرون، هؤلاء يدعون يوم القيامة، أين الذين أجرهم على الله، أجرهم على الله، منهم الصابرون، منهم الصابرون والمحتسبون. نعم. ولا يلزم الرضا بمرض وفقر وعاهة ويحرم بفعل المعصية. يعني يقول لا يلزم الرضا، لأننا قلنا أن الرضا أعلى من الصبر، أعلى من الصبر. لا يلزمك أنك ترضى بالفقر أو ترضى بالمصائب، تصبر على قضاء الله وقدر، تصبر على هذا الفقر وتحتسب إلى الله سبحانه وتعالى وتدعوه أن يرزقك وتقرب إليه سبحانه وتعالى، لكن لا يلزمك الرضا اللي هو أعلى درجة من الصبر، ولا يلزمك أيضا ما فوقه، إنما يلزمك أدنى الدرجات وهي الصبر وعلى هذا الذي قدره الله عليك. فالرضا هذا لا يلزم بالفقر ونحوه، بل يجب عليك أن تصبر وتحتسب لله سبحانه وتعالى وهذا كافي. أما الرضا بالمعاصي فهذا لا يجوز، الرضا بالمعاصي هذا لا يجوز، يحرم. نعم. وكره لمصاب تغيير حاله وتعطيل معاشه لأجل علامة عليه ليعرف فيعزى، وهجره للزينة وحسن الثياب 3 أيام. يعني يقول إنه يكره للإنسان إنه يعني يعطل معاشه، يعني بعض الناس أو اعتاد الناس إنه إذا مات ميت لهم، مات لهم أحد الأقارب، قاموا وعطلوا أعمالهم وأغلقوا محلاتهم دكاكينهم أو تركوا كسب عيشهم، فهذا مكروه، هذا مكروه، ويعني ويجب على الإنسان أن يصبر ويحتسب ويعني يترك أعماله تمشي بحالها ويكسب رزقه. نعم. ويحرم الندب أي تعداد محاسن الميت كقوله وسيداه وانقطاع ظهره. يعني بعض الناس أيضا إذا مات لهم ميت يجلسون يندبون فيه ويعلون أصواتهم، وهذا يهيج الحاضرين، يهيج الحاضرين ويجعلهم ربما يبكون كما يقول مثلا وسيداه وانقطاع ظهره ويعني كذا وكذا، يعني يعدد محاسن الميت، من لنا بعد هذا، هذا عمود خيمة، وهذا كذا وهذا وكذا، ويجلس يعدد في محاسنه، وتجد أن الحضور يهيجهم هذا الندب، هذا الندب. وكذلك يعني مثلا ذكر إذا مات مثلا عالم من العلماء أو كبير من الكبرى أو نحو ذلك، نجلس نعدد محاسنه، هذا فعل كذا وفعل كذا وفعل كذا، هذا كله لا يجوز تعداد محاسن الميت، لأن هذه تهييج للأحزان، وربما يحصل من الحضور أو نحو ذلك بكاء ورفع صوت يؤدي إلى النياحة، إلى النياحة المحرمة التي ستأتي بعد قليل، التي يقول إن الندب والنياحة، الندب والنياحة، الندب يعدد المحاسن فتعلو الأصوات بالبكاء، هذه النياحة، هذه النياحة، هذه كلها محرمة، لا الندب ولا النياحة. نعم. والنياحة وهي رفع الصوت بالندب. أي نعم، رفع الصوت بالندب، النياحة رفع الصوت بالبكاء بعد الندب ونحو ذلك. نعم. وشق الثوب ولطم الخد ونحوه كذلك، يعني وهذا في الغالب يفعله النساء، شق الثوب من من من من يعني الحزن على الميت ومن شدة المصيبة ومن شدة وقع عليه، تقوم المرأة أو الرجل تجده من الاعتراض على قضاء الله والتسخط ونحو ذلك، هذا دليل على التسخط، أنه يقوم ويمسك ثوبه ويشقه. وكذلك لطم الخد أو نتف الشعر أو نحو ذلك، كل هذه لا تجوز، هذه أمور محرمة. نعم. كصراخ ونتف شعر ونشره وتسويد وجه وخمشه، لما في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. إيه نعم، هذا الرسول صلى الله عليه وسلم ورد عنه أنه قال ليس منا من شق الجيوب ولطم الخدود ودعا بدعوى الجاهلية، فهذا كله من المحرمات. وكذلك تخميش الوجه وتسويده ونحو ذلك التي تدل على الجزع وعلى عدم الصبر على قضاء الله وقدره. فالمؤمن يكون صابرا محتسبا، لا يظهر عليه أثر الحزن من هذه الأشياء، أما تدمع عينه ويحزن قلبه فهذا في داخله. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنه القلب لا يحزن والعين تدمع، وهذه فطرة، فطرة في الإنسان، يعني ما يستطيع مقاومتها. لكن الأفعال الطارئة هذه التي يفتعلها الإنسان هي التي تعبر عن التسخط على قضاء الله وقدره. فلذلك هذه كلها غير الدمع العين وغير حزن القلب، هذه كلها أمور محرمة لا يجوز فعلها. نعم. وفيهما أنه صلى الله عليه وسلم بريء من الصالقة والحالقة والشاقة. والصالقة، والصالقة هي والصالقة التي ترفع صوتها عند المصيبة. وفي صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم لعن النائحة والمستمتعة. اي نعم، يعني هذه كلها، الصالقة هي التي ترفع صوتها عند المصيبة، وكذلك الحالقة، الحالقة التي تنتف شعر رأسها أو تحلقه، وهذه تفعلها النساء، يعني النساء يظهر عليهن الجزع، يظهر عليهن الجزع عند الموت. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور. لماذا؟ لأن المرأة ضعيفة لا تتحمل وعاطفية أكثر من الرجل، فالرجل صبور وجلد ويتحمل، بخلاف المرأة إذا زارت القبر أو رأت الميت أو مات لا أحد، فإنها قد يظهر منها التسخط، وذلك بنتف الشعر وشق الجيب ولطم الخدود وما إلى ذلك، أو رفع الصوت بالبكاء عليه أو تعداد محاسن الميت، كل هذا حرام لا يجوز، لأنه من يعني من آثار التسخط من قضاء الله وقدره، وهذا قضاء الله وقدره. إذا حل الموت بالإنسان فهو بقضاء الله وقدره، يعني نصبر على ذلك. الله سبحانه وتعالى حد آجال وقال إذا جاء آجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، فهذا قد انتهى الأجل، انتهى أجله واستوفى الأنفاس التي كتبت له في حياته. فلذلك يجب علينا أن نصبر وأن نحتسب ذلك لله سبحانه وتعالى، ولا نسخط ولا نجزع على قضاء الله سبحانه وتعالى على قدره، ولذلك نستجلب جنة الله سبحانه وتعالى ورحمته وعفوه وعافيته بقولنا إنا لله وإنا إليه راجعون. نعم. وفي صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم لعن النائحة والمستمعة. اي نعم، الله ثبت في صحيح مسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن النائحة، هي التي ترفع صوتها بالبكاء وتهيج الحاضرات، وكذلك المستمعة، المستمعة لها. الإنسان إذا كان في موقع منكر يجب عليه أن ينكر، هذا محمول على إذا كانت هذه المستمعة أنها ملعونة، لأنها تسمع هذه النياحة ولا تنكرها ولا تعترض على من تنوح ولا تأمر بمعروف ولا تنهى عن منكر، فيجب عليها إذا استطاعت هذه المستمعة أنها تنهى هذه النائحة فلتنهى، إذا ما استطاعت أنها تغير المنكر فلتقم عن هذا المجتمع لئلا تدخل في اللعن. فكون المرأة مثلا تجلس وتستمع إلى هذه النياحة وتقرها ولا تنكرها، هنا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله النائحة والمستمعة. نعم. قال المصنف رحمه الله كتاب الزكاة. المصنف رحمه الله فرغ طبعا من كتاب الصلاة، وهو يسميه الفقهاء ربع الفقه، ربع الفقه، الآن ختمنا ولله الحمد ربع الفقه، والفقه جعله العلماء أربعة أربع: ربع العبادات، طبعا ختمنا الصلاة، كتاب الصلاة جزء من الربع، جزء من الربع، وهو ربع يعني جزء العبادات، هذا جزء من ربع العبادات، بقي علينا الزكاة في ربع العبادات، والصوم والحج والجهاد، هذه التي بقيت قرابة النصف، قرابة النصف، لأن الصلاة أخذت تقريبا نصف باب العبادات، نصف ربع العبادات. فالفقهاء رحمهم الله يقسمون الفقه إلى أربع أقسام: ربع العبادات، وربع المعاملات، وربع النكاح وما يتعلق به من طلاق وعدد وفرق ونحو ذلك، هذا، ثم ربع الجنايات، الحدود والجنايات، ثم ربع القضاء والبينات. فهذه أربعة أرباع، هذه أربعة أرباع: ربع العبادات، ربع المعاملات، ربع المناكحات، ربع الحدود والجنايات، إلى آخر الإقرار من بما فيها القضاء والبينات والدعاوى ونحو ذلك. فهذه هذا الربع الآن كتاب الزكاة جزء من ربع العبادات. والكتاب إذا أطلق، الكتاب إذا أطلق فيدخل فيه هو نقول مثلا كتاب الصلاة، هذا يقول العلماء أنه جنس، لأن الصلاة أنواع، يعني الشيء إذا كان يدخل تحته أنواع يقولون هذا جنس، صلاة جنس ويدخل تحتها أنواع، فمنها مثلا صلاة الفرض الفريضة، ومنها صلاة الاستسقاء، ومنها صلاة الكسوف، ومنها صلاة العيدين، هذه تسمى أنواع تحت الكتاب، الكتاب جنس وهذه أنواع، وتحت كل كتاب مسائل، تحت كل كتاب مسائل. فإذا مثلا جئنا إلى الصلاة نجد أنه مثلا صلاة الفريضة وتحتها مسائل، صلاة الاستسقاء وتحتها مسائل، صلاة الجمعة وتحتها مسائل، صلاة الاستسقاء وتحتها مسائل. فهذا كتاب الزكاة، هذا كتاب جنس يجمع أنواع الزكاة، وأنواع الزكاة متعددة، فعندنا عدة أنواع للزكاة. عندنا زكاة الأثمان وهي الذهب والفضة، وزكاة عروض التجارة اللي هي البيع والشراء، السلع التي تباع هذه تسمى عروض التجارة وعليها زكاة، فالذهب والفضة عليها زكاة، وعروض التجارة التي هي السلع والمواد الغذائية والصناعية ونحو ذلك التي يتاجر فيها الناس هذه عليها الزكاة. وهناك نوع أيضا زكاة بهيمة الأنعام، زكاة بهيمة الأنعام، فبهيمة الأنعام أيضا الإبل والبقر والغنم، هذه تسمى بهيمة الأنعام أيضا، أصحاب المواشي اللي عندهم بهيمة الأنعام هؤلاء عليهم زكاة، عليهم زكاة فيها. وسيأتي إن شاء الله كل باب من هذه الأبواب، لكن هي داخلة تحت جنس واحد اللي هو جنس الزكاة. النوع الثالث زكاة الخارج من الأرض، الخارج من الأرض، وهي الحبوب والثمار، الحبوب والثمار، ويدخل فيها كل ما خرج من الأرض كالمعادن والركاز، كلها هذه يعتبرها الفقهاء الخارج من الأرض. فإذن عندنا زكاة الأثمان وعروض التجارة وزكاة الخارج من الأرض، هذه الأنواع هي التي تدخل تحت باب كتاب الزكاة. والزكاة المراد بها النماء والزيادة، فإذا يقولون زكى الشيء، زكى الزرع، يعني نما وزاد، يعني تقول مثلا إذا طال الزرع تقول زكى إذا نما وزاد. ومن هنا أخذ منه أن الزكاة نماء وزيادة للمال، الزكاة نماء وزيادة للمال. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ما نقصت صدقة من مال بل تزيده بل تزيده. أنت ربما لا ترى زيادة حسية، تأخذ مثلا من الألف 25 ريال، نقص صار 995، هو الزيادة الحسية، لكن هناك زيادة أنت لا تعلمها، يبارك الله سبحانه وتعالى في هذا المال أضعاف ما أخرجت، أضعاف ما أخرجت. فهو السبب النماء والزيادة لهذا المال هي الزكاة. وكثير من المحسنين يقولون إننا ما أخرجنا 10 إلا وأتانا عشرات، ما أخرجنا 1000 إلا وأتانا ألوف، يعني بالتجربة أن الله سبحانه وتعالى يخلف على الإنسان: وما أنفقتم من شيء فإن الله يخلفه. فالله سبحانه وتعالى تكفل بالخلف على المنفق منفق. فإذن هي الزكاة تزيد المال وتنميه، تزيد المال وتنميه. أما تعريف الزكاة في هذا الباب فهي عبادة لله سبحانه وتعالى، عبادة لله، ولذلك يشترط لها النية، يشترط جميع العبادات يشترط لها النية. أما أشياء يعني كما يقولون من قبيل التروك، التروك تركك للشيء، تركك للشيء مثلا تركك للنجاسة، تركك للمعصية، هذه لا يحتاج إلى نية، لكن الفعل يحتاج إلى نية. فالزكاة مثل الصلاة والصيام والحج يحتاج إلى عقد نية، فهي عبادة لله سبحانه وتعالى مفتقرة للنية. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فلو أن إنسان أخرج مالا وأعطاه فقيرا هكذا من غير نية ثم أراد يقول أنا أخرجت من الزكاة، نقول لا، الزكاة لا بد أن يسبقها نية. هذه تصح صدقة من الصدقات، لكن لا تصح منك زكاة لأنك لم تنوي بهذا المال الذي أعطيته هذا الفقير، لم تنوي أنه زكاة مالك. فإذا عبادة الله سبحانه وتعالى بإخراج جزء معلوم، إخراج جزء معلوم، يعني الله سبحانه وتعالى افترض علينا في الأموال ربع العشر 2.5%، هذا جزء معلوم من المال. فبالمئة ريال 2.5 ريال، وبالألف ريال 25 ريال، وبالمليون ريال 25,000، وهكذا ربع العشر 2.5%، هذه زكاة اللي هي الأثمان الذهب والفضة أو ما يقوم مقامهما من العملة الورقية، سواء كانت ريالا أو جنيها أو دينارا أو دولارا أو نحو ذلك، هذه كلها تجب فيها الزكاة 2.5%. وهناك أشياء يجب فيها المعشرات، يسميها العلماء المعشرات، وهي إما العشر وهي الخارج من الأرض، الحبوب والثمار التي تخرج من الأرض، هذه إما أن يجب فيها العشر، وسيأتي إن شاء الله تفصيل متى يجب العشر ومتى يجب نصف العشر ومتى يجب ثلاثة أرباع العشر، هذا في زكاة الخارج من الأرض. إما أن يجب عليك نصف العشر اللي هي وغلبوا قالوا المعشرات لأنها يجب فيها العشر، أو نصف العشر أو ثلاثة أرباع العشر، وسيأتي إن شاء الله تفصيل متى يجب العشر ومتى في باب زكاة الحبوب والثمار، متى يجب العشر ومتى يجب نصف العشر ومتى يجب ثلاثة أرباع العشر. فإذا كان مثلا الخارج معنا مثلا 1,000 كيلو، نخرج منه عشره 100، طبعا هذا له شروط كما قلنا سيأتي. وإذا كان مثلا سقي بمؤونة فيجب فيه نصف العشر، يعني أنت تسقيه بالمكاين ونحو ذلك نصف العشر، وإذا كنت تسقيه بمؤونة وبغير مؤونة فيجب عليك ثلاثة أرباع العشر في هذا الخارج من الأرض. يقول ربما يكون تمرا، ربما يكون قمحا، ربما يكون ذرة، ربما يكون دخنا، ربما المهم الحبوب والثمار هذه التي تجب فيها الزكاة. وسيأتي إن شاء الله أيضا ما الذي يجب فيه الزكاة من الخارج من الأرض، ليس كل ما خرج من الأرض اتفق العلماء على أنه تخرج زكاته، بل يعني حددوا أصنافا معينة هي التي تجب فيها الزكاة. وبعضهم مثل قال ما يكال ويوزن، ما يكال ويوزن، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون 5 أوسق صدقة، فحده بالوسق، والوسق 60 صاعا، والوسق 60 صاعا، هذا يقول إنه ما يكال، الشيء اللي يكال، الشيء اللي ما يكال ما تجب فيه الزكاة. سيأتي إن شاء الله تفصيل هذا في باب زكاة الحبوب والثمار. فإذا هي عبادة الله سبحانه وتعالى أن نخرج جزءا من مال، جزءا من مال مخصوص، من مال مخصوص. أيضا ليس كل الأموال يخرج فيها الزكاة، بعض العلماء مثلا يقول ليس في حلي المرأة زكاة، وهي ذهب وفضة ومال، الثياب مثلا عندك، السيارات نحو ذلك، هذه كلها أموال، هذه لا تجب في زكاة إذا كانت قد أعدت للاستعمال. فهو مال إذن مخصوص، ومال مخصوص إما أن يكون ذهبا أو فضة، أو أن يكون خارج من الأرض، وإما أن يكون بهيمة أنعام، يكون بهيمة أنعام، بقر أو إبل أو غنم. لهذا قال العلماء أنه مال مخصوص لطائفة مخصوصة. فإذا عندنا أشياء جزء مخصوص من المال، هذا نعرف به تعريف حتى يكون التعريف كما يقول العلماء جامع مانع، إخراج جزء من المال مخصوص معروف اللي هو ربع العشر أو العشر في الحبوب والثمار أو نصف العشر أو ثلاثة أرباع العشر وهكذا في مال مخصوص اللي هي الأموال الذهب والفضة الأنعام بهيمة الأنعام الخارج من الأرض في مال مخصوص لطائفة مخصوصة هم الثمانية الأصناف الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى في كتابه. فلا يجوز إخراج الزكاة إلا لهذه الأصناف الثمانية، طائفة مخصوصة فقط، ما نعطيها أي شخص، الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل، هذه ثمانية هي التي مصارف الزكاة، لا يجوز أن نصرف الزكاة إلى غير هذه الأصناف الثمانية. فحد الله سبحانه وتعالى المصارف ويجب أن نتقيد بهذا المحدود. نعم. الزكاة لغة النماء والزيادة، يقال زكى الزرع إذا نما وزاد، وتطلق على المدح والتطهير والصلاح. تطلق على المدح، يقول إننا الزكاة يعني لغة مثلا أنا أزكي فلان بمعنى أمدحه، يعني أزكيه، أو يقولون فلان زكى فلانا أي مدحه وأثنى عليه، فتطلق على المدح، وتطلق أيضا على التطهير، على التطهير. فالزكاة مثلا طهرة للصائم، والزكاة طهرة للمال وطهرة المال، فتطلق على على على على المدح وعلى التطهير وأيضا والصلاح والصلاح أيضا تطلق، فلان زكى يعني صلح، وكذلك الثمر زكى بمعنى صلح، إذا نضج نقول له إن الثمر قد زكى يعني نضج وطاب أكله. نعم. وتطلق على المدح والتطهير والصلاح. وسمي المخرج زكاة لأنه يزيد في المخرج منه ويقيه الآفات، يعني يقول سمي هذا المخرج المال الذي تخرجه زكاة، سماه الله سبحانه وتعالى ورسوله سماه زكاة لأنه ينمي هذا المال ويزيده بركة، فهو كما أن الزرع ينمو فكذلك هذا المال ينمو. نعم. وفي الشرع حق واجب في مال مخصوص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص. قول المؤلف حق واجب، المفروض أنه يقدم ويقول هو عبادة لله، هو عبادة لله، ما هو حق واجب، هذه يعني ينقص الآن التعريف عبادة لله، لأن الإخراج أي مال قد يكون يعني عادة، قد يكون ما هو عبادة، قد تخرج مال عبادة، يعني مثلا بعض الناس يخرجها زكاة ويخرج صدقة تقربا لله سبحانه وتعالى، وممكن يخرجها مجاملة مع قريب أو صديق أو هدية أو نحو ذلك، أو ما يسميها الناس في الزواج بالرفد أو نحو ذلك، هذه ليست لا صدقة ولا زكاة، إنما هي يعني سميها هدية أو مجاملة لهذا الشخص أو تقربا إليه. فإذا إخراج الناس للمال على أنواع، ما دام أنه على أنواع فلا بد من نية العبادة لله سبحانه وتعالى. كما أن الغسل الآن الإنسان يغتسل إما للتبرد، يريد أن يتبرد، حر ويريد أن يغتسل حتى يبرد جسمه، وقد يغتسل للنظافة فقط، هذه كلها عادات، أو يغتسل للجنابة مثلا، يغتسل للحدث الأكبر، هذا واجب على الإنسان، هذا واجب، لا بد من النية، هنا لا بد من أن تنوي أنك تغتسل الآن للجنابة، لو أنك اغتسلت بدون نية ما صح اغتسالك، لا بد أن تغتسل ما دام أنه فيه تبرد وفيه نظافة وفيه غسل جنابة وفيه غسل مستحب أيضا، مثلا غسل الجمعة، بعض العلماء يقول يستحب غسل الجمعة وبعضهم يقول أنه واجب أيضا، هذا أيضا لا بد. إذا كثرت عندنا أو تعددت عندنا الأصناف بحيث أنه لا بد أن نميز، فقالوا إنما شرعت النية لتمييز العبادة عن العادة، شرعت النية لنميز العادة عن العبادة، إذا كان فيه عادات وعبادات. واحد يواقف تحت الدش يغتسل، حنا ما أدري هذا وش يسوي، هل هو يغتسل للتبرد، هل هو يغتسل للتنظف، هل هو يغتسل عن حدث جنابة، هل هو يغتسل لصلاة الجمعة. هذه أربعة أشياء، ما الذي يميزها؟ النية، النية فتميز العادة عن العبادة، وتميز أيضا رتبة العبادة بعضها عن بعض، تميز رتبة العبادة عن بعض وعن بعض. بعض الشيء واجب فننوي أداء الواجب، وبعضه مستحب فننوي أداء المستحب. فلذلك ما دام أن دفع المال هذا أيضا يعتريه العادات والعبادات، فإنه لا بد أن نميزه بالنية، لا بد أن نميزه بالنية. يعني الآن وش ما الذي يعتري المال؟ دفع المال يعتري أنك تتصدق على إنسان صدقة، صدقة تطوع، يعني دفع، هذا كله دفع مال، تأخذ 5 ريال وتعطيها إنسان، هذه صدقة تطوع، أو تعطيه مجاملة أو رحمة، أو ما نويت بها الصدقة تعطيه كذا، ويعتريها أنها تكون زكاة. فما دام أنه في أشياء إذا أخرجت هذه 5 ريال هو الإخراج واحد والتسليم واحد، لكن تميزه بالنية، هل هذه صدقة تطوع، هل هذه زكاة، هل هذه هدية، أنت تميزها بالنية. فلذلك لا بد هنا أننا إذا أخرجنا الزكاة ننوي بها الزكاة، إذا أخرجناها صدقة ننوي بها الصدقة، إذا أخرجناها هدية خلاص نحتسبها هدية، ولا تنعكس، ما تقوم تصدق على إنسان صدقة تطوع تقول خلاص أنا أعتبرها زكاة، أو تعطيه مثلا شيء فقير وتعطيه مثلا معونة على زواج أو معونة على على على على يعني حادث للسيارة، تعطيه شيء ثم تقول أنا يعني أريدها زكاة بعد أن خرجت. لا بد أن يكون عند تسليمها للمستحق تنويها حتى تبرأ ذمتك بها. فما يصلح، يعني لا بد عند الإخراج أن تنوي أنها زكاة، فهي إذن عبادة مخصوصة في مال مخصوص لطائفة مخصوصة، في مال مخصوص كما ذكرنا لطائفة مخصوصة، وهم الأصناف 8 التي ذكروا في الآية. نعم. تجب الزكاة في سائمة بهيمة الأنعام. يقول الأشياء ما الذي تجب فيه الزكاة، الآن بدأ يعدد علينا، قال سائمة بهيمة الأنعام، يعني مبدئيا قبل أن يدخل في الباب هو الآن سيضع لنا تمهيد للزكاة عن حكمها، عن شروط وجوبها، المال الذي تجب فيه، ثم يبدأ يفصل كل عاد يعني مال يفتح له باب ويتحدث فيه عن أحكام الزكاة في هذا الأمال. فبدأ الآن بباب زكاة بهيمة الأنعام، يقول أنها تجب في سائمة بهيمة الأنعام. انظر، سائمة بهيمة الأنعام، والسائمة هي الراعية، هي التي ترعى، معنى السائمة هي التي ترعى، يعني ما هو نحن نعلفها، يعني إذا كنت تجلب لها العلف وتعطيها طعامها، أنت تشتريه من السوق وتعطيها، هذه ليست سائمة. السائمة هي التي ترعى في البر من العشب، الحول أو أكثر الحول، الحول أو أكثر، ما تخسر عليها شيء، لا تضع لها شعيرا، لا تشتري لها برسيم، لا تشتري لها خضرة ولا شيء، ما تشتري لها شيء، هي ترعى في البر من العشب الذي نبت من المطر أو من غيره، من المطر أو من غيره، يعني هكذا في الأرض من المباحات، من المباحات وترعاه، هذه تسمى سائمة بهيمة الأنعام. عندنا نوع ثاني نسميه بهيمة الأنعام، ما نسميه سائمة، يعني اللي في الحوش عنده أو البيت، يعني يفرض أنه عنده 40 شاة، هذه تجب فيها الزكاة 40 شاة، لكن متى؟ إذا كانت ترعى في البر كانت ترعى، لكن إذا كنت تحطها في البيت أو في حوش أو في مزرعة عندك وتعلفها أنت، هذه لا تجب فيها الزكاة، لا تجب، إنما تجب الزكاة في السائمة التي ترعى الحول أو أكثر، ويطلق عليها سائمة بهيمة الأنعام. سائمة بهيمة الأنعام يعني الراعية من بهيمة الأنعام، وبهيمة الأنعام فقط الإبل والبقر والغنم، الإبل والبقر والغنم، هذه إذا كانت ترعى في البرية، ترعى من العشب الحول أو أكثر الحول، وبلغت نصابا كما سيأتينا إن شاء الله، أن بهيمة الأنعام الغنم 40 رأس تجب فيها الزكاة، إذا بلغ عندك 40 رأس وعاد لكل مقدار من من من من الرؤوس عاد زكاة معينة ستأتي تفصيلها إن شاء الله إذا جينا لزكاة الغنم وزكاة الإبل وزكاة البقر. نعم. في سائمة بهيمة الأنعام والخارج من الأرض والأثمان وعروض التجارة. أي نعم، والخارج من الأرض اللي هي الحبوب والثمار، والأثمان المراد بالأثمان الذهب والفضة، الذهب والفضة أو ما يقوم مقامهما من العملة الورقية الحالية، لأنها هي بديل للذهب والفضة، فسواء كان عندك ذهب أو فضة أو ما يقوم مقامهما من العملة الورقية بأسمائها المختلفة، ريال، دينار، جنيه، دينار وهكذا، يعني بذا هذه تقوم مقام الذهب والفضة، هذه الأثمان. وعروض التجارة التي هي السلع المعدة للتجارة، السلع المعدة للتجارة، يعني تاجر عنده سلع، عنده رز، عنده شاهي، عنده سكر، عنده كذا، عنده سيارات، هذه معدة للتجارة، يبيع فيها ويشتري ويضارب فيها، فهذا عليه الزكاة كل سنة يقيمها ويخرج بعد التقييم يخرج ربع العشر، يخرج ربع عشر ثمنها، فإذا كانت تساوي مثلا 100,000 يخرج 2,500، وإذا كانت تساوي مليون يخرج 25,000، فيقيمها كم تساوي عند نهاية الحول ويخرج زكاتها. عروض التجارة هذه سيأتينا أيضا إن شاء الله تفصيلها، إنه لو أنك اشتريتها 100,000 وبعد سنة ما تساوي، قيمتها ولا تساوي 50,000، هل تخرج 100,000 ولا تخرج عن 50,000؟ لا، نخرج القيمة وقت إخراج الزكاة. فإذا قيمتها وجدتها تساوي 100,000 خسرت، كسدت هذه السلعة، فأصبحت العام الماضي أنت مشتريها 100,000، الآن حال عليها الحول ما تساوي 50,000، نقول لك أخرج 1,250 ريال التي هي زكاة 50,000 التي تساويها الآن. لكن مثلا لو ربحت، اشتريت أرضا 100,000 وبعد سنة قيمتها وأتيت بأهل الخبرة وقلت لهم كم تساوي هذه الأرض، فقالوا الآن تساوي 150,000، نقول لك تخرج زكاة 150,000، ما تخرج زكاة 100,000 التي اشتريتها بها. لو قالوا تساوي 200,000 تخرج زكاة 200,000، لو قالوا ما تساوي إلا 10,000 وأنت مشتريها 100,000 تخرج زكاة 10,000 فقط. فعند الحول نقيم عروض التجارة هذه كم تساوي ونخرج منها ربع العشر. هذه الأثمان التي يطلقون عليها، وسميت الذهب والفضة أثمانا، يسمونها أثمانا، وإذا أطلق العلماء الأثمان لا ينصرف إلا إلى الذهب والفضة، لأنها هي أثمان الأشياء، هي أثمان الأشياء، هي قيمها. وحتى الآن إلى يومنا هذا هي يعني الذهب والفضة هم الأصل وهي الأساس، يعني في جميع المعاملات المالية في العالم كان لابد أن تكون هذه النقود الورقية لابد أن يكون لها قديما، يعني قبل سنين لابد أن يكون لها غطاء من الذهب، لابد أن يكون، ما كل دولة يعني تصدر ورق على على على على كيفها، يعني تبغى تصدر تريليون، تبغى تصدر تريليونين، تبغى تصدر المليار، لا، هي لابد أن يكون عندها احتياطي من الذهب بقدر العملة التي تصدرها، العملة التي تصدرها، فما هو على كيف الدول تسك العملة الورقية على كيفها. بعدين ألغوا الغطاء من الذهب وجعلوا العملة يعني الورقية هذه بحسب قوة الدولة الاقتصادية، بحسب قوة الدولة الاقتصادية، يعني مكانتها الاقتصادية وقوتها الاقتصادية هي التي يعني تغطي عملتها. فإذا الأثمان هي الذهب والفضة، وهي الملجأ بعد الله سبحانه وتعالى لأي أمور انهيار اقتصادي وكذا، يعني ما ينفع إلا الذهب والفضة، الذهب والفضة هي يعني الأساس في ذلك. ولذلك أحيانا مثلا بعض العملة تنهار أو مثلا دولة تسقط، كيف عملتها؟ تصير لو تجيب كيس مليان ما يساوي شيء ولا أحد يأخذه منك. الدولة إذا أبطلت التعامل بفئة من الورق هذا ما عاد صار له قيمة، إذا أبطلت التعامل فيه، قالت مثلا هذه 100 ريال خلاص يوقف التعامل بها، لو عندك تريليون منها ما نفعتك، هي ورق وأخذت قوتها من الدولة، فمتى أسقطت الدولة التعامل بهذه الورقة أصبح ما لها قيمة. أصبح ما لها قيمة لأن قيمتها من الدولة من من من من من, من قوة الدولة واعترافها بها أو من قيام الدولة. فإذا لو فيه معك ذهب يعني معك مثلا كيلو ذهب ومعك مليون ريال معك مليون ريال فألغيت المليون ريال هل تنفع هذه الورق؟ ما تنفعك شيء هذه خلاص ارميها في البحر. لكن معك الذهب هذا ما يبطل الذهب ما يمكن يبطل هو الأثمان هو الأثمان وهذه الورق النقدي عوض عنها. والأصل إذن في التعامل هو الذهب والفضة ولذلك يسميها الفقهاء أثمانا كانوا يسكون جنيهات ذهب ويسكون دراهم فضة دراهم فضة هي يتعاملون بها. لكن حينما ضاق وكثر الناس وكذا أصبح الذهب ما عاد يغطي التعاملات ما عاد يستطيعون يعني يضعف يعني لجأوا إلى الفلوس والأوراق النقدية لأنها أسهل في التعامل وأيضا أحفظ يعني الذهب يحتاج إلى حفظ وحمل ونحو ذلك وثقل وكذا وكذا فصدرت هذه الأوراق. وسيأتي يوم من الأيام الآن كلكم ربما يعني نحن في عصر وفي عولمة في عصر التقنية الحديثة ربما يأتي يوم لا ما عاد نشوف حتى الأوراق النقدية وربما خلال 5 سنوات أو 6 سنوات ما عاد يصير فيه ورق نقدي تصبح التعاملات إلكترونية تبيع وتشتري وكذا وكذا وتتعامل في جميع ذا ما عاد معك لا ذهب ولا فضة ولا ورق ولا شيء إنما بحسب الرصيد تتعامل إلكترونيا بالبطاقة أو برقم سري أو نحو ذلك. وما عاد الإنسان الآن يعني يمكن نصف الناس يتعاملون إلكترونيا ما عاد يحملون في جيوبهم الأموال يعني يروح للسوبر ماركت يروح للبقالة يعطيها البطاقة ويدخل رقم ثم يخصم القيمة ما عاد يعطيه فلوس ولا شيء. وسيأتي يوم من الأيام إن جميع هذه التعاملات حتى لو تقف يعني عند محطة البنزين أو شيء تبغى تعبي سيارك تعبيها بالإلكترونيا هكذا لا يأخذ منك فلوس لا يأخذ منك أرقام هي تخصم من رصيدك فقط ويضاف إلى رصيدك أرقام فتصبح التعاملات ما عاد فيه ورق نقدي يتداول بين الناس. وهذا ما سيقوله يبدو إليه الاقتصاد العالمي أنه ما عاد تصبح هذه الأوراق في الذاكرة كما أصبح الآن الذهب والفضة في الذاكرة يعني ما عاد أحد يعني بعض الناس يعني اللي عمره يمكن أقل من 60 سنة أو 50 سنة ما يذكر الجنيه الذهب والدرهم الفضة ونحو ذلك أصبحت في الذاكرة ما عاد فيه ذهب وفضة هذيك دنانير ودراهم أصبحت في الذاكرة. سيأتينا يوم يمكن أولادنا ما يعرفون الفئات الورقية هذه تصبح التعاملات كلها إلكترونية بالبطاقة أو بالأرقام أو نحو ذلك. الآن كثير من الناس يسحب من الحساب مليون ريال ويودع مليون ريال كلها أرقام ما في شيء محسوس من أول يأخذ الفلوس والدراهم ويعدها ويحفظها في شنطة وذا. الآن أصبحت سحب من الحساب 1000 ريال أودع في الحساب 2000 ريال كلها أرقام. فهذا ما التجارة الإلكترونية والمعاملات الإلكترونية هي التي الآن تكتسح العالم. ويعني أعتقد أنه يعني فترة وجيزة جدا أتوقع يعني لا تتجاوز 5 سنوات حتى تتعاول ما عاد ترى لا ورقة فئة ريال ولا ريالين ولا 5 ريال ولا 100 ريال ولا 500 ريال وذا تصبح بها فقط التعامل الإلكترونيا. حتى في سيارتك ربما أنك تسدد وأنت في سيارتك والحاصل الآن عبر الكمبيوتر أو الكمبيوتر تسدد يعني فقط بضغطة زر تسدد 1000 ريال تسدد 5000 ريال تسدد 100000 ريال وهكذا. تشتري سيارة بضغطة زر تشتري أغذية بضغطة زر ما تدفع ولا شيء كلها عمليات إلكترونية مبرمجة ومنتهية تسحب من حسابك وتضيف إلى حسابك. فإذا كانت الأثمان اللي هي الذهب والفضة أصبحت في التاريخ وأصبحت في الذاكرة يعني ربما أبو الآن الشباب اللي عمرهم على 20 سنة 25 سنة 30 سنة تقول له الدينار الجنيه كذا أصبحت هذه خلاص في المتاحف أصبحت يعني تتداول فقط للذكرى أو نحو ذلك ما عاد أحد حتى تجيب لو تجيب جنيه ذهب جنيه ذهب ما حد يقبله منك، تعطيها السوبر ماركت يقولك لا أنا أريد ورق، أريد ورق ولا أريد بالبطاقة، ما يقبل منك العملات القديمة. العملات القديمة أصبحت الآن هذه في المتاحف وذكريات، وسيأتينا يوم من الأيام أن كل هالورق النقدي سيصبح ذكرى، وسينشأ جيل لا يعرف كيف كنا نتعامل، كيف كنا نتعامل وما هو، كيف يعني الورق هذا فئة 500 أو فئة 100 أو فئة 50، ما عاد يصبح لها أي قيمة، وتصبح كل التعاملات إلكترونية. نعم، وهذا الطريق يبدو أنه هو الذي تسير العالم كله يسير نحوه إلى هذا الاتجاه. نعم، تجب الزكاة في سائمة بهيمة الأنعام والخارج من الأرض والأثمان وعروض التجارة، ويأتي تفصيلها بشروط خمسة. أحدها أيضا مما اعتبره العلماء من الخارج من الأرض، هو ما ذكره ما اعتبره العلماء من الخارج من الأرض، المعادن التي تستخرج من الأرض غير الذهب والفضة، غير الذهب والفضة، أو كانت ذهبا وفضة، معادن ذهبا وفضة يعني الآن ما سكت، أو من الخارج من الأرض أيضا الركاز، سيأتينا وله فصل معين في كتاب الزكاة. الركاز هو المال المكتنز الموجود من دفن الجاهلية، هذا يسميه الفقهاء الركاز. فالإنسان إذا وجد كنزا من دفن الجاهلية، يعني مثلا الآن مثلا ينقبون عن ينقبون عن الآثار، ينقبون في جميع بلدان العالم ينقبون على الآثار، مثلا آثار عاد، آثار ثمود، آثار الفرعونية، آثار كذا كذا، كل هذه ينقبون عنها ويحفرون حفر ويبحثون عن المخلفات الأمم السابقة، ويجدون منازل ويجدون تحف ويجدون أواني كانوا يتعاملون بها، وربما يجدون أثناء الحفر كنوز من الذهب والفضة، كنوز من الذهب والفضة، هذه إذا كانت قبل الإسلام يسمونها ركازا، يسمونها العلماء ركازا. وهل تجب فيه الزكاة أو لا تجب، سيأتي إن شاء الله تفصيل ذلك في باب معين بما يسمى باب أو فصل في زكاة الركاز. وكذلك زكاة العسل أيضا على اختلاف بين العلماء، هل تجب زكاة العسل أو لا تجب، هذه كلها يعني ليست خارج من الأرض مثل العسل، وليست أثمانا، وليست عروض تجارة، لكن مثلا يأتي الواحد إلى الجبل ويجد خلية من الخلايا، يجد خلية من الخلايا وما شاء الله فيها مثلا 100 كيلو عسل، فيجنيها، هل يجب فيه هذا الزكاة ولا ما يجب فيه الزكاة هذا العسل؟ أيضا سيأتينا في زكاة العسل، بعض العلماء يقول ليس فيه زكاة، وبعضهم يقول لا هو يجب فيه الزكاة، وحددوا كذا. فإذن الأثمان وعروض تجارة وسائمة بهيمة الأنعام والخارج من الأرض، هذه هي التي يعني يجب فيها الزكاة، الأموال التي يجب فيها الزكاة بشروط خمسة. أحدها حرية فلا تجب على عبد لأنه لا مال له. لكل عبادة شروط، إن اكتملت هذه الشروط وانتفت الموانع أيضا لها موانع، في شروط وفي موانع، فإذا اكتملت الشروط وانتفت الموانع وجبت الزكاة، إذا ما اكتملت الشروط أو كان فيه مانع ما وجبت الزكاة، ما وجبت الزكاة. والشرع حد لكل شيء شروطا، لماذا؟ لا بد أن تكون هذه الشروط حتى يكون الأمر منضبط، وحتى يعلم الناس إن هذه العبادة تجب إذا توفرت الشروط ولا تجب إذا تخلف شرط. فهذه هي الشروط، هي المحددات لوجوب الزكاة. لو يعني تخيل مثلا لو قلنا للناس تجب عليكم الزكاة بس، طيب ما الذي يحدد ما هي الزكاة، وفيما تجب، ومتى تجب، وهل هي في اليوم أو في الشهر أو في الأسبوع أو في السنة أو في الحول مرة، وهل تجب علي إذا كان عندي ريالين أو 5 ريالات أو لحد وكذا، هو يعني وهل تجب إذا كنت صغير أو كبير، هل تجب إذا كان الإنسان مجنون أو عاقل، يعني كل هذه الشروط محددات لوجوب الزكاة. فلو ترك الناس هكذا لصارت فوضى، أحد يخرج وأحد ما يخرج، كل واحد على كيفه، كل واحد على كيفه، واحد يقول أنا عندي 1000 ريال ما أخرج عليها، واحد يقول أنا عندي 10,000 ريال ما أخرج عليها، لا كلها مضبوطة، مضبوطة بشروط، إذا بلغت نصاب، إذا بلغت الحول، هذه شروط من شروط الزكاة مع التي ستأتي الآن سيعدها الحرية والإسلام. وطبعا العقل، العقل لم يذكر هو العقل لأنه يرون وجوبها على المجنون، يرون في وجوبها في على غير البالغ، البلوغ والعقل ما اشترطوها في الزكاة، لأن المؤلف رحمه الله تعالى اعتبر أن الزكاة تجب في مال الصبي وتجب في مال المجنون، على خلاف بعض الفقهاء الذين يقولون لا تجب في مال الصبي والمجنون زكاة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.